إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا Thank you. Yeah.